كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ولدا الا اصلحته، ولا عقيما الا بالذرية الصالحة رزقته، ولا عقيما الا بالذرية الصالحة رزقته، ولا غائبا الا رددته، ولا مسافرا الا حفظته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم ارحم ضعف اخواننا المسلمين في كل مكان، فوق كل ارض وتحت كل سماء، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول امرهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باعداء الملة والدين، اللهم عليك باعداء الملة والدين في كل مكان، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، يا قوي يا متين، يا قوي يا قهار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لمن كان معنا في الاعوام الماضيه، اللهم اغفر لمن كان معنا في الاعوام الماضيه، وخص منهم ابائنا وامهاتنا، وخص منهم ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا واحبابنا واقاربنا ومن احبنا فيك وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لمن كان سببا في جمعنا هذا، اللهم بارك له في رزقه واصلح نيته وذريته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار في هذه الليلة الشريفة، اللهم إن لك عتقاء من النار في كل ليلة وفي هذه الليلة، اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم في هذه الليلة، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وزوجاتنا وأحبابنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وجميع المسلمين، اللهم اعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلهنا اللهم يا حي يا قيوم اغفر لمؤسس هذه البلاد، اللهم اغفر تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب.